بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله الإخوان والأخوات، حي الله الإخوان الذين نراهم في هذا المسجد والذين يتابعوننا في أماكن أخرى، لأننا حدثنا أن هناك طلاب يتابعوننا عبر الإنترنت وطالبات أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحقق المقصود للجميع، ويكتب البركة في هذه الدورة، ويجعلها علما نافعا وعملا صالحا. أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة 13 من شهر القعدة عام 35 بعد 400 ألف، نشرع إن شاء الله تعالى في كتاب العمدة، هذا الكتاب الذي هو صنف من الكتب المختصرة المبسطة التي يبدأ بها طالب العلم. وهذا الكتاب هو يأتي ضمن سلسلة كان قد ألفها ابن قدامة رحمه الله في الفقه، وجعل أولها هذا المتن، متن العمدة، ولهذا يعتبر هذا المتن من المتون المختصرة. لكن لما ضعفت الهمم وقلت العزائم، صرنا ننظر إلى هذا الكتاب على أنه كتاب مطول، وإلا فإنه كتاب مختصر إذا ما قورن بالسلسلة التي ألفها ابن قدامة. وأعني بالسلسلة هذا أولها العمدة، عمدة الفقه، ثم يأتي بعده المقنع لابن قدامة وهو أوسع منه، ثم يأتي بعدهما كتاب الكافي أوسع من الاثنين، ثم يأتي المتن بل الكتاب بل الموسوعة الكبيرة التي تعرف بالمغني، المغني لابن قدامة. وإذا قيل المغني مباشرة يقترن هذا الكتاب باسم مؤلفه، فيقال المغني لابن قدامة، مع أن هناك كتبا أخرى تحمل هذا الاسم، لكن كتب الله الشهرة للمغني في الفقه لابن قدامة رحمه الله. قبل أن نشرح في قراءة المتن، لعلنا نتدارس شيئا يسيرا عن ابن قدامة، هذا العالم الرباني الذي كتب الله له قبولا، وكتب لمؤلفاته ذيوعا وشيوعا. ابن قدامة رحمه الله كما سطر في أول نسخ التي بين أيديكم، هو عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، فهذه الكنية نسبة إلى جده قدامة. ثم ينتهي نسبه رحمه الله إلى الخليفة الراشد. من هو؟ من يعرف؟ لا، إلى عمر، ينتهي إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه من سلالته. ثم هذا الرجل اشتغل بطلب العلم كعادة أقرانه في وقت مبكر، اشتغل بحفظ كتاب الله، واشتغل بالعلوم التي يشتغل بها في ذلك الوقت. ويلفت النظر أنه قد عاش في زمن كثرت فيه الاضطرابات السياسية، وكثرت فيه الحروب التي شنها الصليبيون ضد الإسلام والمسلمين. وفي هذا أيها الإخوة لفتة، وهو أن الكيد للإسلام والكيد للمسلمين لا ينبغي أن ينصرف أو لا ينبغي أن يصرف طالب العلم عن تحقيق مراده في العلم والبحث وحضور الحلق، بل إن هذا مما يصد به الغزو أو نقول الكيد ضد الإسلام والمسلمين، لأن الأعداء إذا رأوا المسلمين مقبلين على دينهم دراسة وتعلما وتعليما، فإن هذا مما يغيظهم ومما يحبط أيضا في نفوسهم. وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقال، فإن نشهد اضطرابات سياسية في كثير من البلدان الإسلامية، لكن لا ينبغي ولا يليق أن تكون هذه صارفة للهمم أو مزهدة في العلم، لأن بعض الناس يقول كيف تطلبون العلم وكيف تدرسون والعالم من حولكم مشتعل. فنقول مما يطفئ اشتعاله اشتغالنا بما يرضي الله عز وجل، من العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا أؤكد لنفسي ولإخواني أننا لا يجوز إطلاقا أن نزهد في طلب العلم تعليما أو تعلما لأي سبب آخر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه كان يعلم أصحابه ويتلو عليهم كتاب الله ويجري بينهم ما يحفزهم على طلب العلم، ومع ذلك مجال الجهاد ومجال مقارعة الأعداء على متمه، هذا له مجرى وهذا له مجرى. فأعيد وأؤكد كما أسلفت أن على طالب العلم أن يشتغل بطلب العلم اشتغالا تاما، وأن تكون هذه الأمور التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين منشطة له، داعية له إلى مزيد بذل وإلى مزيد حرص. وهذا كما أسلفت مما يرد به كيد الأعداء ويصد به ما يكيدونه ضد بلدانهم وشعوبهم. إذ هذه وقفة في ترجمة ابن قدامة رحمه الله. أيضا ذكر في ترجمته رحمه الله شيئا حسنا من حيث عبادته ومن حيث إقباله على الله عز وجل، ومما ذكر في أخباره أنه كان يقرأ القرآن في سبع ليال، في كل سبع ليال يختم، يعني هذا يقرأ في اليوم الأول كم؟ سبع القرآن، سبعه في الأول وفي الثاني السبع الثاني حتى تتم السبع. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن لا يغيب عن طالب العلم، ألا وهو عنايته بكتاب الله. فلا يشغلك عن كتاب الله أي شغل قد يشق عليك أن تختمه في سبع، وهذا يقوى عليه قلة من عباد الله. لكن لا يليق أن يكون حظك حظا قليلا أو حظا نادرا، وربما يخلو اليوم واليومان والثلاثة وربما الأسبوع ولم تقرأ شيئا من كتاب الله، هذه خسارة، وهذا لا يليق بعامة الناس فضلا عن طالب العلم. فأنا أوصي إخواني وقبل ذلك نفسي أن يكون حظنا من كتاب الله حظا واضحا، ولا تشق عن نفسك، لكن لا ترخي الحبل لنفسك، لأنك إذا رخيت الحبل فالنفس لا حد لها. هذا أمر في ترجمة ابن قدامة رحمه الله. أيضا مما ذكروا في سيرته أنه كان ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه، هذا شيء عظيم أن ينتفع برؤيته قبل أن يسمع كلامه. كيف ذلك؟ إنما ينتفع برؤيته قبل أن يسمع كلامه لأن رؤيته أو سمته ودله كان متمشيا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالوقار يعلوه والديانة تظهر صبغتها على شخصيته على وجهه في كلامه في نظراته، يتمشى في كل ذلك على مراد الشارع. وهذا يذكرنا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. فهذا هو الذي يقصد بهذه العبارة، أن الرجل ينتفع برؤيته قبل أن يسمع كلامه. ولا يعني هذا أن الإنسان يتكلف هيئة في الكلام أو هيئة في الجلوس أو هيئة في المشي، ليس هذا المراد، لكن المراد أن يرى أثر العلم على شخصه في كلامه كما أسلفت، في معاملته لأقرانه، في معاملته لمن يتصل به. فإذا انتفع الناس بهديك ودلك فإن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك قبل أن يكون توفيقا لغيرك. أيضا مما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان كلما تقدم به الزمن ازداد علما وعملا، كلما تقدم به الزمن ازداد علما وعملا. فانظر يا أخي الكريم ما حظك من هذه، أنت تطلب العلم لك شهر، لك سنة، لك سنتان، لك أكثر أقل، متفاوتون. هل كلما ازداد بك الزمن ازددت علما وعملا؟ إن كنت كذاك فهذا خير وهذا من توفيق الله عز وجل لك. لكن بعض الناس حاله قبل سنة كحاله هذه السنة، وحاله قبل سنتين كحاله في العام الماضي، فهو يراوح مكانه، لا يرى أثر العلم في زيادة علمه ولا عمله لا يرى. فهذا نقص في الحقيقة، لأن العلم له ثمرة، فإذا لم تؤتي الشجرة ثمرها فمعنى هذا أن سقيها غير نافع، لا بد أن تعالج بشيء آخر. فأنا أيضا من هذا المنطلق أؤكد على نفسي وعلى إخواني أن يكون أثر العلم الذي نأخذه وإن قل أن يكون أثره واضحا، وكلما ازددنا زمنا ازددنا علما وعملا، وحينئذ نكون هذا هو المقصود من طلب العلم، وهو المقصود من التردد على الحلق وشراء الكتب والقراءة فيها، هذا هو المقصود. أما أنك تراوح مكانك أو تنقص، كلما تقدم بك الزمن تنقص، فهذه في الحقيقة خسارة، لأن بعض الناس ربما يكون في أول إقباله على العلم عنده شيء من الحرص وشيء من التنسك، ثم يتخلى عن هذا شيئا فشيئا، حتى ربما لا يبقى من حاله الأولى إلا أقل القليل، فهذا حرمان، وليس من هذا شرع طلب العلم والتزود من هذا الخير. هذه كما يقال محطات في ترجمة ابن قدامة رحمه الله، وأنا أدعوك أيها الأخ أن تقرأ ترجمته قراءة تامة حتى تعرف سيرة الرجل، حتى تعرف أنه ما بلغ ما بلغ إلا بشيء قدمه لنفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، وإذا علم الله من العبد صدق النية وصدق التوجه فإنه يكتب له القبول، ويكون أثره في من حوله وفي من بعده ملحوظا باقيا مشهودا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يجعل ما نستقبل خيرا مما أمضينا. ثم نعود إلى كتابنا الذي بين يديك، ولعل النسخة التي وزعت لكم هي بحاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، أليس كذلك؟ هذه النسخة ربما نقول هي أجود أو من أجود النسخ لكتاب العمدة في تعليقات البسام رحمه الله. هم كتبوا حاشية، وهي قد تكون تعليقات، ليست حاشية بمعنى يعني أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حش عليها، لكنه علق على مواضع من هذا المتن بما يناسبه أو بما يناسب المقام، وترك مواضع كثيرة لم يعلق عليها. ثم أيضا بين فروقا بين النسخ إذا كان في اختلاف، وأيضا لم يستقصي، إنما بين مواضع من الفروق بين النسخ الخطية. قبل أن نقرأ قد يسأل بعضكم هل من شرح لهذا الكتاب العمدة؟ أقول ليس هناك شروح كثيرة فيما أعلم وفيما راجعت، إنما الشرح الذي اشتهر هو العدة، شرح العمدة. العدة أيضا هو كحاشية ليس كشرح طويل، العدة لشخص قد عاصر ابن قدامة يسمى ببهاء الدين المقدسي، فهو من أقرانه وربما من طلابه، صنع يعني حاشية لا بأس بها على متن العمدة، فاقتناؤها مفيد لما فيها من التوضيحات المختصرة. لشيخ الإسلام رحمه الله شرح للعمدة، لكنه شرح لم يصلنا كاملا، فقد كثير منه، ووجدت أجزاء، وجد منه شرح كتاب الطهارة وهو أول كتاب، وكتاب المناسك، وكتاب الزكاة، ومواضع أظنها يعني قليلة من هذا الشرح، وهو شرح نفيس، أعني شرح شيخ الإسلام، خلافا لما يظنه بعض طلبة العلم أن شيخ الإسلام مشى فيه على المذهب وأنه شرح العمدة لما كان في بداية الطلب، وبالتالي ما فيه يعني ترجيحات وما فيه فوائد وكذا وكذا، ليس كذلك. بل إن الذي ينظر في الكتاب يرى أن الكتاب مليء بالفوائد، بل مليء بالقواعد التي يحسن تلخيصها وإفرادها. وترجيحات شيخ الإسلام في الشرح الذي ذكرت لك، ترجيحاته أيضا واضحة، ليس عنده تعصب للمذهب أو ليس يقرر المذهب فقط، بل يقرر ويرجح. فهو على كل يعني من أحسن من الشروح، لكن عيبه ماذا؟ نعم، أنه ناقص، فالمفقود منه أكثر من الموجود. تبقى هناك شروحات كثيرة صوتية، وربما فرغت لبعض المشايخ المعاصرين كالشيخ ابن جبرين رحمه الله، وبعض الأساتذة في الجامعات لهم شروحات موجودة في النت وفي مواقعهم، مفيدة إن شاء الله، لكنها تبقى يعني شروحا شفهية صوتية، وبعضها قد فرغ. فهذا يستفاد منها، لا سيما من فاته درس أو شيء من هذا، فالرجوع إلى هذه المواقع وهذه الشروح الصوتية مفيد. الكتاب بيّن المؤلف في خطبته المختصرة الطريقة التي مشى عليها. سوف نقرأ إن شاء الله المقدمة، ثم من خلال يتبين منهج المؤلف في كتابه. فنستعين بالله ونسمع من قارئنا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من التعليق على كتاب عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ما جاد سحاب بودته وما رعد بعد برته. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. كما هي عادة المؤلفين من السلف والخلف أن يشرعوا في بداية مؤلفاتهم بحمد الله عز وجل، وهذه الطريقة يجب أن يسار عليها في المؤلفات وفي المحاضرات وفي الخطب، وألا نغتر بالمنهج الجديد الذي ينهجه بعض المتكلمين أو بعض المؤلفين. حينما يتكلم يبدأ مباشرة بالموضوع ويدعو البسملة ويدعو الحمدلة ويظن أن هذه طريقة عصرية متقدمة، ليس كذلك. الطريقة المتقدمة هي البداءة بحمد الله عز وجل أو قبلها بالتسمية، هذا هو المشروع. أما أن يبدأ الإنسان بموضوعه مباشرة من غير تسمية ومن غير حمد، فهذه كما قلت لك طريقة استحسنها بعضهم، لكنها طريقة تقليدية لأناس قد لا يدينون بهذا الدين من مستشرقين وغيرهم، فهي مردودة على أصحابها. الكلام على الحمد كلام يطول، لكن باختصار، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال. ثم هذا الكمال متنوع، متنوع لا ندخل فيه. أنت إذا وصفت الله سبحانه وتعالى بكمالاته فإن هذا الوصف يسمى منك حمدا. قد جرت عالة كثير من المتكلمين والمفسرين أن يقولوا إن الحمد هو ماذا؟ هو الثناء، الحمد على الله، الحمد لله والثناء. لكن هذا متعقب، وذلك أن الثناء قالوا هو تكرار الحمد، تكراره. أما الحمد في أول أمره فإن وصف المحمود بالكمال، ثم إذا كررت هذا الوصف وأتيت به مرة ثانية فإنه يكون ثناء. والدليل على هذا يذكر في غير هذا المقام حتى لا نطيل. قال: حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. إذن حمد الله عز وجل فوق حمد كل أحد، بل لا مقارنة. كما أن الله سبحانه وتعالى فضل كل أحد وفوق خلقه جميعا ذاتا وصفاتا، فكذلك حمده يجب أن يكون في أعلى مراتب الحمد. ثم ذكر الشهادتين بوحدانية الله عز وجل وبه رسالة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما جاد سحاب بودقه. ما الودق؟ المطر. إذا ما جاد سحاب بمطره. قال: وما رعد بعد برقه. وهذا معروف. قال: أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان. إذا المؤلف رحمه الله اجتهد في أن يكون كتابه مختصرا، واعلم أن الاختصار ليس بالأمر اليسير. الاختصار لا يقدر عليه إلا المتمرسون في التأليف، لأن من المختصرات ما يكون اختصارا مخلا فيضيع المقصود. فلذلك من وفق للاختصار فإنه قد وفق إلى شيء عظيم. ولذلك هذا الكتاب الذي اختصر المؤلف اختصار من المختصرات الموفقة. قال: واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. وهذا هو الذي ينبغي للطالب المبتدئ، أن يقتصر على قول واحد حتى لا تتشعب عليه الآراء. وليس من الطريقة السليمة أن الطالب في بداية الطلب يعرف أن في المسألة أقوالا ثلاثة، أقوالا أربعة، سبعة أحيانا. هذا ليس من مصلحته، بل هذا مما يشوش ذهنه وربما يصيبه بالإعياء فيترك طلب العلم. فللذي يتعين أن الطالب يقصر نفسه على قول واحد حتى يتمرس ويصب عوده. قال: يكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قول باختلاف الوجوه والروايات، كلمتان لكل واحدة منها مدلول. قالوا إن الروايات هذه تكون عن الإمام أحمد، فما ينقل عن الإمام أحمد يكون رواية، وما ينقل عن أصحابه فإنه يسمى وجها. فالوجوه عن الأصحاب عن فقهاء الحنابلة، والروايات عن من؟ عن الإمام أحمد نفسه. ولهذا تجد في المسألة أحيانا تجد روايتين، عمن؟ عن أحمد. تجد أحيانا ثلاثا، بل ربما وصلت الروايات إلى أكثر من ذلك بكثير، إلى سبعة أو أكثر. كيف تكون روايات عن رجل واحد بهذا التعدد؟ نقول: هو رجل، ما دام أنه رجل فالرجل يتطور ويبدو له من الدليل ما كان خافيا عليه من قبل، فيفتي بقول، ثم يبدو له رأي ثاني فيقول خلافه، ثم ثالث فيقول خلاف السابقين، وهكذا. وليس هذا عيبا في العلم ولا عيبا في الشخص، أن يكون الإنسان متطورا في رأيه واجتهاده. فالذي يعنينا أن الوجوه قلنا عمن؟ عن الأصحاب، والرواية عن الإمام نفسه. قال: سألني بعض إخواني تلخيصه. ضع خطا تحت هذا: سألني بعض إخواني، إذن ما موجب التأليف؟ السؤال. فهذا الكتاب أتى إجابة سؤال، وهذا أحد مقاصد التأليف. أحد مقاصد التأليف أن يكون إجابة سؤال لسائل، وهذا من أشرف المقاصد، لأنك تقضي حاجة أخيك السائل، وربما يكون السائل غير واحد متعددا، ففي هذا تحقيق مصالح لإخوانك. فهذا من أجل المقاصد ومن أبرك المؤلفات التي تكون بهذه الصورة، أن تكون إجابة لحاجة الناس وسؤالهم. وهذا معروف في التأليف الكثيرة في القديم والحديث. قال بعدها: قال فأجبته إلى ذاك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجه الكريم والمعونة. قال وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. انتبه لهذا، هذا المتن متن فقهي، لكنه كما قال فيه أحاديث يتبرك بها المؤلف لما أوردها. وهل يتبرك بالأحاديث؟ الجواب لا شك يتبرك بالأحاديث، فالبركة كلها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد البركة التي في كلام الله، فلا إشكال في هذه الكلمة ولا تعقب عليها، بل تذكر الأحاديث للبركة. ومن البركة أن يعرف ما دلت عليه من أحكام من تحليل أو تحريم. قال واعتمادا عليها، فالاعتماد إنما يكون على النصوص التي وردت. قال وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. ما معنى قول جعلتها من الصحاح؟ يعني من الصحيحين؟ هل هذا مراده؟ الجواب لا، من الصحاح يعني من الأحاديث الصحيحة. فعلى هذا نقول إنما أورده بن قدامة من الأحاديث في العمدة، فإنه ماذا يرى فيها؟ يرى أنها صحيحة، إذ ليس في كتابه، ليس في كتابه على ما يرى هو رحمه الله، ليس في أحاديث ضعيفة فضلا عن موضوعه، هذا لا يوجد. فعلى هذا هل يصح لنا أن نقول في حديث ما ذكره ابن قدامة إن هذا الحديث ذكره في العمدة وهو صحيح عنده؟ هل يصح هذا الكلام؟ يصح، يصح أن تقول هذا الحديث ذكره في العمدة، عمدة الفقه، فهو صحيح عند ابن قدامة، أو صحح ابن قدامة على ما ذكره في مقدمته. وهذا أيضا مفيد للطالب حينما يعرف أن مؤلفا من المؤلفين التزم أن لا يذكر في كتابه إلا حديث صحيحة، أو إلا حديث حسنة، أو إلا حديث لا تقل عن درجة القبول. هذا يلحك كثيرا إذا عرفت هذا الشيء، لا سيما إذا كان ذكر في مقام الاحتجاج. فإذا ذكر في مقام الاحتجاج وقد التزم أن تكون مقبولة، إن هذا يريحك. إذا انتهينا من هذه الخطبة المختصرة، وأهم ما فيها أننا عرفنا منهج المؤلف، أنه يذكر المسائل من غير إطالة، مقتصرا على كم قول؟ على قول واحد. إذا كان كذلك فإننا نؤكد ما قلنا في أول الكلام، أن الشرح إن شاء الله سيكون تعليقا، لأن لو كان شرحا طويلا لا خرجنا عن مقصود المؤلف، لكنه كما أسلفنا سوف يكون تعليقا على الكتاب، ثم توضيح لما قد يشكل من غير إطالة إن شاء الله تعالى. فلنأخذ ما تيسر في بداية جلستنا هذه الليلة. كتاب الطهارة. باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والكلتان ما قارب 108 أرقاء بالدمشقي. طيب، نكتفي بهذا الجزء اليوم. قال خلق الماء طهورا، خلق الماء، من خلقه؟ الله عز وجل. فالماء الذي خلقه الله هذا خلقه على هذه الصفة، صفة الطهورية. أين هذا الماء؟ قد يكون مطرا من السماء، قد يكون ماء في جوف الأرض، قد يكون نهرا، قد يكون بحرا. فالمياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى هذه هي صفتها، أنها طهور. فعلى هذا إذا جئت إلى غدير أو إلى بئر فأشكل عليك هل تتوضأ منه أو لا تتوضأ، ماذا نقول لك؟ توضأ. لماذا؟ لأن الله خلق الماء طهورا. هذا الذي ذكره المؤلف خلق الماء طهورا، هذا يذكر أحيانا بطريقة ثانية. ماذا يقال؟ يقال الأصل في الماء الطهورية أو الطهارة. فإذا قيل ما الأصل في الماء؟ فإن الأصل فيه الطهورية. إذا لا تتكلف السؤال عن أي ماء كان، سواء كان في فلات من الأرض أو كان في داخل البلد، الأصل في الماء الطهورية، وهذا يريحك ويقطع عنك الوساوس. قال يطهر من الأحداث والنجاسات، هذه فائدة الماء. يطهر من الأحداث والنجاسات أمران. الأحداث يا ناصر مفردها حدث، فما هو الحدث؟ الحدث يا إخوان هذا معنى من المعاني، ولهذا لا يمكن أنك ترى الحدث على الشخص. فنقول في تعريف الحدث، نقول هو وصف، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط عليه، مما تشترط له الطهارة. ماذا كتبت؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. قال وصف، إذا ليس ذاتا، ليس شيء محسوسا. والدليل على، أو نقول مما يبين لك أنه ليس وصفا محسوسا، ألا يمكن أن يصلي الإنسان وهو محدث؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن هذا. إذن كيف صلى وهو محدث؟ نقول لأن الحدث وصف لم يشاهده في نفسه، وكذلك لم يشاهده عليه غيره. إذن تبين لنا المقصود، وهو أن الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الصلاة لا إشكال أن يشترط لها الطهارة، ونحوها في التعريف كالطواف مثلا على خلاف، مس المصحف على خلاف، سيأتي إن شاء الله. فهذا هو الحدث. فالماء الطهور قال والف يطهر من الأحداث، يعني يرفع هذا الوصف، يرفعه. وإذا رفعه ماذا يكون الإنسان؟ طاهرا، لأنه ارتفع حدثه فيكون طاهرا. قال والنجاسات، هذا هو الأمر الثاني مما يستعمل له الماء، أنه يطهر من النجاسات. فما هي النجاسات؟ النجاسات يا أخوان عين خبيثة، عين خبيثة. طيب خبيثة، من الذي استخبثها؟ الذوق أو الشرع؟ الشرع. إذن نقول إن النجاسة هي عين خبيثة حكم الشارع بنجاستها، عين خبيثة حكم الشارع بنجاستها. قلت خبيثة لأن النفوس تستخبثها ولا تقبلها. فالبول نجاسة والعذرة نجاسة، لأن هذه مستخبثة، الشارع حكم بنجاستها. طيب لماذا قالوا في التعريف الشارع حكم بنجاستها؟ حتى لا يأتي إنسان ويقول إن هذا الشيء مثلا إنه مستخبث، فيأتي مثلا إلى بول شاة أو إلى بعرة بعير فيقول هذا مستخبثة. نقول إن كانت مستخبثة فالشارع ماذا؟ لم يحكم لنجاستها. يعني لو تنازلنا معك وقلنا هذه مستخبثة فالشارع لم يحكم بنجاستها. إذن القضية في النجاسة لا تعود إلى ذوق الإنسان وإلى نفسيته، بل تعود إلى أي شيء؟ إلى حكم الشارع. ولهذا الشارع حكم أن بول ما يؤكل لحمه، فسوف يأتينا إن شاء الله أنه طاهر، سيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الدم طاهر على تفصيل في ذلك. فالقضية ليست مرجعها إلى الذوق، بل مرجعها كما أسلفت وكررت إلى حكم الشارع. قال المؤلف قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. انتبه لهذا الحكم، لا تحصل الطهارة من أي شيء، ها لا مو بهذا، لا لا تحصل الطهارة من أي شيء، من الأحداث والنجاسات. يعني إذا أراد أن يزيل، أن يرفع حدثا أو يزيل نجسا، فلا يحصل إلا بالماء. أما الأحداث وهو رفع الحدث فهذا بالاتفاق أنه لا يرفع إلا بالماء، ما في إشكال. فلو توضأ بمائع غير الماء إن حدثه لا يرتفع بالإجماع. ما مثال غير الماء؟ كما لو قلنا مثلا شاهي مثلا، أو عصير، أو مثلا ماء ورد، أو محلول آخر، أو بنزين. إنه لو توضأ بشيء من هذه الموائع إن حدثه لا يرتفع بالإجماع، لا يرتفع. أما النجاسات وهي العين الخبيثة التي حكم الشارع بنجاستها، فهذه فيها خلاف. هذا إنسان وجد بولا في ثوبه، بال شخص على ثوبه ونجس ثوبه، ثم إنه غسل هذا الثوب لنقل بشاهي، صب عليه شاهي فذهب أثر النجاسة. ماذا يرى المؤلف؟ ماذا يقول؟ قال لا يطهر، لا يطهر. ما هي عبارته؟ قال لا تحصل الطهارة بمائع غيره. إذا سكبك الشاهي على النجاسة هذا لا يطهرها. ولكن اعلم أن النجاسة ماذا قلنا في تعريفها؟ عين خبيثة. العين الخبيثة ذهبت، فما دامت ذهبت بالشاهي أو بالبنزين أو بأي شيء آخر، إن الصحيح أنها أن الثوب أو البدن أو غيره، أن الثوب أو البدن أو غيره أنه يطهر. لماذا؟ لأن النجاسة ذهبت وزالت، لأن المقصود من النجاسة إزالتها. فإذا أزلناها بأي مزيل كما قلت بماء أو شاهي، إن هذا حصل به المقصود. بل يا إخوان، إن النجاسة لو ذهبت بغير هذا كله، لو يبس الثوب يبس وطرقه الهواء حتى لم يبقى أثر للنجاسة، فهل يطهر؟ الصحيح أنه يطهر. بحثنا عن نجاسة وإذا الشمس نشفتها والهواء أذهب ريحها، فيقال إن الثوب طاهر ولا إشكال فيه. إذا نرجح الآن القول الصحيح في المسألة، وهو أن الطهارة في باب إزالة النجاسات تحصل بأي مزيل لها. الطهارة في باب إزالة النجاسات تحصل بأي مزيل لها، ويطهر المكان أو الثوب أو غيره بما يحصل به التطهير. ثم قال المؤلف في مسألة جديدة، جدد فيها نشاطك. قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين، قلتين ما مفرد يا حمود؟ قلة، قلتان مفردهما قلة. ما هي القلة؟ بينها المؤلف فيما بعد. ماذا قال؟ قال ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. نعم هذا مقداره، لكن يظنكم مثلي لا تعرفون الرطل الدمشقي أو تعرفونه. هذه مقاييس ذهبت ولا يكاد لها وجود والله أعلم. لكن نقول كما قال فقهاء الحنابلة إن قلتين تقريبا يساويان خمس قرب، فما يملأ خمس قرب، ما يملأ خمس قرب هذه يساوي قلتين. لكنك تقول نحن ما نعرف القرب، نحن نشأنا على البرادات والثلاجات، والقرب هذه لمن كان في سنك أو أكبر. فأقول القرب موجودة الآن في المتاحف، بإمكانك أن تراها. فالقربة هي وعاء من الجلد، وهي مقاسات أيضا، لكن المتوسط منها إذا ضممت إلى قربة إلى قربة هذا يساوي قلتين. بعضهم ذكر تقريبها بالكيلو، قال أن تساوي 200 كيلو تقريبا، والكيلو معروف، فإذا وزنت ماء وكان يساوي 200 كيلو هذا يساوي قلتين. وكل هذه تقاريب للمقصود. فما هو الحكم الذي معنا؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. لماذا؟ لماذا لم ينجسه شيء؟ قال لأنه كثير. إذا بلغ قربتين فأكثر، أقصد قلتين فأكثر، يعني خمس قرب، هذا كثير لم ينجسه شيء. فلو نزلت عليه نقطة بول نقول لا يضر هذا، نزلت عليه نقطة دم مسفوح وهو نجس فنقول لا يضر هذا. ما التعليل؟ لأنه ماء كثير. وفي ذلك الحديث الذي يشير إليه المؤلف هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا تؤثر فيه النجاسة. إذا كان كذلك فإن هذا مخصوص بما قال بعده، قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا تغير الماء حتى وإن بلغ قلتين، إذا تغير الماء بريحه أو لونه أو طعمه فإن هذا خرج من الحكم السابق. وهذا الخروج بالإجماع أنه متى تغير الماء فلا تسألنا عن مقداره. إذا كنا نرى أثر النجاسة بلون أو ريح أو طعم فالماء نجس، الماء نجس ولا تبحث عن مقداره. يأتيك إنسان ويقول وجدنا في خزاننا الماء تغيرا، تغيرا في ريحه، ثم وجدنا حيوانا قد مات فيه، فماذا تقول له؟ هل تقول خزانكم هذا كم حجمه؟ ما يحتاج، خلاص ما دام تغير بنجاسة فالماء نجس. فإن قال هذا خزان كبير يحتاج إلى جهد في تفريغه فنقول استعينوا بالله وفرغوا خزانكم، لأن النجاسة موجودة الآن. ما الدليل على وجودها؟ التغير بالريح أو بالطعم أو باللون. إذا هذا الحكم الذي معنا وهو إذا بلغ ما قلتين لم ينجسه شيء، هذا في أي حال؟ في حال لم يظهر أثر النجاسة. قال أيضا في نفس الحكم، قال أو كان جاريا. ما هو الذي يجري؟ الماء. فالماء الذي يجري في ساقي أو في بركة إذا كان يجري هذا لا ينجسه شيء، والتعليل واضح. ما هو التعليل؟ أنه متجدد يجري، إذا كان يجري وأصابته نجاسة إن هذه النجاسة لا تضره لأنه يجري. قال وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ما عدا ذلك، ما هو ذلك؟ ما الذي سبق؟ سبق أمران، سبق الماء إذا بلغ قلتين وسبق الجاري. فما عدا الماء الذي بلغ قلتين إذن ماذا يكون؟ أقل من قلتين، أو كان جاريا ما عداه الراكد، الماء الراكد الماء الدائم ما عدا ذلك، ما عدا أكتب عندها وهو الماء الذي دون القلتين أو الماء الدائم الراكد. ما حكم هذا؟ قال فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، بمخالطة النجاسة. ركز معي جيدا في هذا الحكم. عندنا ماء دون القلتين كم يساوي مثلا؟ قلة ونصف، ماشي. وقعت فيه نجاسة، المؤلف ماذا يقول؟ قال ينجس بمخالطة النجاسة. إذن لما كان دون القلتين هذا الماء ينجس إذا خالطته النجاسة، إذا وقعت فيه قطرة بول أو ما أشبه ذلك من النجاسات إنه ينجس. طيب جاءنا إنسان وقال ماؤكم هذا الذي هو قلة ونصف، رأيت إنسان يبول فيه، ذهبنا ننظر ما رأينا أثر بوله، فماذا نقول؟ نقول ما دام أقل من قلتين فإنه ينجس خلاص. ماذا نفعل به؟ نقول أريقوه خلاص، لأنه ما دام أقل من قلتين فينجس بمجرد المخالطة. ولا تسأل أين ذهبت، ما مقدار النجاسة، خلاص أدم خالطته فنجس أو نجس مباشرة. لكن قلنا قبل قليل يا أخوان إن النجاسة ما هي؟ عين خبيثة حكم الشارع بنجاستها، ونحن الآن لا نرى البول الذي تذكر ولا نرى النجاسة التي تذكر، فكونك تقول إن هذا الماء نجس ببول وقع فيه، هذا فيه مشقة شديدة. والصواب يا أخوان أن نبقى مع الكلام الذي قلنا الآن، وهو أن النجاسة عين خبيثة، فمتى وجدت ينجس الشيء الذي أثرت فيه، ومتى لم توجد ولم يظهر الأثر إن الشيء ماذا يكون؟ يكون طاهرا. فعلى هذا الماء في الخزان، في القدر، في أي مكان، ما دمنا لا نرى عليه أثر النجاسة إنه يعتبر طاهرا. إذن كأن الحكم الآن لم يكن في فرق بين ما بلغ قلتين وما لم يبلغ، نقول هو كذلك، ما في فرق بين ما بلغ قلتين وما لم يبلغ. والصحيح أن الماء أنه لا ينجس إلا إذا وجد أثر النجاسة إنه ينجس، ولا تسأل عن قلتين ولا عن غير ذلك. فمربط الحكم وجود النجاسة. إذن قيد هذه، وهو أن النجاسة أو أن لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا أكمل إلا إذا وجد أثرها بريح أو طعم أو لون. والصحيح أنه لا فرق بين القلتين وما دون القلتين، لا فرق، وأن التقسيم الذي ذكر الفقهاء تقسيم لا نحتاج إليه. إذن ننهي البحث المسألة هذه، وهو أن متى يحكم بنجاسة الماء، متى يحكم بنجاسته؟ إذا تغير، أو قل إذا وجد أثر النجاسة، إذا وجد أثرها. فعلى هذا فيما قلنا قبل قليل، لو أن إنسانا بال في بركة ثم لم نجد أثرها، فماذا يكون حكم البركة هذه؟ طاهرة. ولو بال ثم بال ثاني وثالث حتى تتغير لون الماء وصلنا نشم رائحة البول، فما الحكم؟ هذا نجس، هذا نجس سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ القلتين. وبهذا يحصل إن شاء الله المقصود في الحكم بالنجاسة من عدمه. فيما قلنا إن شاء الله في جلسة اليوم كفاية. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.